لن نغني للدموع لن نذكر الجراح لن نذكر الهديد سنذكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصدى لن نغني للدموع لن نغني للدموع لن نذكر الجراح لن نذكر الأمين سنذكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصدى والنور في الصدى والنور في الصدى سنغني للغضب الساطع لبحور دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى الكون الظلمة سنغني للغضب الساطع لبحور دماء الشهداء لقلوب تسمو وتدافع لتحيل إلى الكون الظلمة لتحيل إلى الروض البيضاء سنغني للقدس ويافا ولحيفا ولشم جبال الأفغان بدماء روجت بلادي فأحالت حفرا أسنان ولحيفا ولشم جبال الأفغان بدماء روت في بلادي فأحالت حفرا أفنان فلتسمعنا حصين بالعزة عدنا بالدين لم نأمل جهد البدل ما تخاف لدين الله ومفاخر من دمنا كتبت الغزوة بدر عنا تاج التاريخ ولا عجب عنوان العزة إنا سلم لن يرجع أمجاد فلتسلك درب الأجداد أدنان بأرض جلائد وديون الخزة قد غنت يا ليلى بصوت القانون أماه بلادي قد بيعت وسباها غاصب مأكول وديون الخزة قد غنت يا ليلى بصوت القانون قانون يسرق أوطان قانون يعجب أشجار قانون يسرق أوطان قانون يعجب أشجار نادتك بلادك والبطار فدان وسلاح الصدر وشار لتحيل إلى الروض